إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مدارسة لرسالة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال في رسالته الأصول الستة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه المقدمة من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الأصول الستة، يبين فيها رحمه الله تعالى أن من الأمور العجيبة المستغربة لكثرة مخالفيها مع وضوحها، فالمرء يقف حائرا مذهولا، كيف يخالف هؤلاء الناس هذه الأصول وهي واضحة بينة ظاهرة في الكتاب والسنة، بيانا يفهمه عوام الناس، لا يحتاج إلى أن يكون متخصصا في الدراسة الشرعية أو أن يكون عالما أو أن يكون نابغا ذكيا، لا، حتى العوام خوطبوا بهذه الأدلة وبهذه الأصول بأسلوب واضح بين محكم، ولكن مع ذلك لم يعملوا بها ولم يفهموها، وحصل فيها التلبيس والتدليس والتغيير للمفاهيم. هذه هي المشكلة. المشكلة أن بعض الناس قد غيرت المفاهيم عنده ولم تعد للنصوص دلالاتها في قلبه وسمعه، فتمر عليه آيات التوحيد وهو لا يفقه معناها، فذاك العربي المشرك يفهم معنى لا إله إلا الله، يفهم معنى لا إله إلا الله، فإذا قيل له لا إله إلا الله يستكبر، لأنه يعلم أنه لو قال لا إله إلا الله فمعناه أنه يكفر بما عبد من دون الله. وأما المسلم فإنه يقول لا إله إلا الله ليل نهار، ومع ذلك بعض المسلمين هدانا الله وإياهم للصواب مع قوله للا إله إلا الله، إلا أنه يفسرها بمعنى لا معبود موجود أو لا خالق إلا الله، لذا قد يذبح لغير الله وقد ينذر لغير الله وقد يدعو غير الله عز وجل. فلا شك أن هذا من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. فالله عز وجل مع عظمة هذه الأصول وخطورة معناها ودقة ما تضمنته من مسائل، إلا أن الله عز وجل القادر على كل شيء أظهرها وبينها ووضحها وضوحا يفهمه العوام فضلا عن غيرهم. فمن هنا تعجب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام. هذه الأصول 6 ليس مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يوجد أصول غيرها، لأنه ذكر في هذه الرسالة هذه الأصول 6 وذكر في الأصول 3 أصولا غيرها. إذن ليس مراده حصر الأصول، وإنما مراده بيان الأصول، لأن العدد في لغة العرب كما هو معلوم من لغتهم لا يراد به الحصر. فلما يقول هذه أصول 6 لا يعني أنه لا توجد أصول غيرها، وإنما يعني أن هذه 6 أصول عظيمة ينبغي للمسلم أن يهتم بها. والسؤال: من أين أتى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذه الأصول 6؟ فالجواب: إنما أتى بها من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بها من تلقاء نفسه، ولم يؤصل أصولا برأيه وهواه، فهو إمام هدى رحمه الله تعالى يتبع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. لذلك هو قال: 6 أصول بينها الله، أي أن مصادرها وأن مرجعها لما بينه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تربية لنا نحن طلاب العلم، أن نتمسك بدلالات الكتاب والسنة، وأن لا نخرج عنها، وأن نعض عليها بالنواجذ، وأن لا نأتي بأصول من تلقاء أنفسنا. فمن أراد أن يصلح وأن يدعو الناس للخير، فالخير كل الخير في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. لسنا بحاجة إلى زيادة ولا إلى نقصان، فالدين كامل، وشرع ربنا سبحانه وتعالى واف لجميع الأغراض، فيه هداية الناس من أولهم لآخرهم. لا يأتينا أحد يقول: نحن اليوم نحتاج إلى خطاب جديد، نحن اليوم نحتاج إلى طريقة في الدعوة جديدة. هذه شبهات شيطانية وتخيلات إبليسية، ينبغي للمسلم أن يبتعد عن مثل هذه الأمور. ومن أراد أن يصلح الناس وأن يدعوهم، فإن في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة خير دليل وخير واعظ وخير مرشد إلى الحق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن قوم من أهل المعاصي ومن أهل الفجور، قطاع طريق للناس يؤذونهم في حجهم وفي سفرهم، حاول المصلحون أن ينصحوهم وأن يوجهوهم، ولكنهم لم يستفيدوا منهم وأصروا على ما هم عليه. ثم جاء بعض الصوفية لهؤلاء قطاع الطريق، وأصبحوا يمارسون طقوسهم من الرقص والأغاني والتطبيل والتغبير، فجاء قطاع الطريق ووقفوا عليهم وحصل لهم التغيير واستجابوا لهؤلاء. فسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل يمكن أن ندعو الناس بهذه الطرق الصوفية؟ فأجاب: لا. وأجاب بأن دين الله كامل، وأن هؤلاء لم يستفيدوا من أولئك المشايخ الواعظين، لأنهم ليس عندهم العلم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما كان عليه السلف، وأن دعوة الناس بغير طريقة النبي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز. في جواب طويل أجاب به رحمه الله تعالى. لذلك بعض الناس قد يؤصل بعض الأصول يزعم أن هذه الأصول سببا لهداية الناس، وأن هذه الأصول تنفع لهداية الناس، ولا شك أن هذا خطأ. إنما هداية الناس تحصل بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قال: بينها الله تعالى بيانا واضحا، يعني ليس فيها إشكال وليس فيها غموض ولا تحتاج إلى كثير كلام، بل هي واضحة حتى للعوام الذين هم ليسوا بعلماء وليسوا بطلاب علم. قال: فوق ما يظن الظانون، يعني هذه الأصول مع عظمتها وخطورتها إلا أن الله عز وجل بينها بكلام واضح لا إشكال فيه. من تأمل كيف أن الله عز وجل بينها وسهلها ووضحها لرأى العجب العجاب في ذلك. ثم بعد هذا، أي بعد هذا البيان والوضوح، غلط فيها كثير من أذكياء العالم، يعني قد يوجد من العلماء ممن عنده حفظ للقرآن، بل قد يكون حافظا للقرآن بقراءاته وحافظا لدواوين السنة، لكنه يغلط فيها، لا يفهمها ولا يعمل بها، بل يعمل بخلافها. لماذا؟ لأن المفاهيم عنده قد تغيرت، ولأن العادات وما كان عليه الآباء والأجداد من انحراف عن الحق قد أثرت عليه وجعلته يرى الحق ضلالا والضلال حقا. وهذا من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تنبيه إلى أن الذكاء وأن علم العالم لا ينفعه بمجرده إن لم يكن له استقامة على الحق واتباع للحق وعلم وعمل بالحق وفتح من الله عز وجل وتوفيق من الله عز وجل لهذا الحق. فلا يغتر الإنسان بأن هذا القول أو هذه الطائفة معها فلان وفلان ممن يشار إليهم بالبنان. فالحق لا يعلق بالرجال، ولم نؤمر بالرجوع إلى آراء الناس وعقولهم، وإنما أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فأقوال العلماء تعرض على هذه الأصول: الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فما وافق الحق قبل، لا لأنه من فلان وفلان، ولكن لأنه وافق الحق. وما خالف الحق يرد، لا لأنه من فلان وفلان، ولكن لأنه خالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وقوله رحمه الله تعالى: إلا أقل القليل، يعني أن الذين يعلمون الحق ويعملون به قليل، لأنهم أهل غربة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الإسلام بدأ في أول أمره قليل، وأنه سيعود قليلا كما بدأ، فطوبى للغرباء، دعا لهم صلى الله عليه وسلم لحسن حالهم واستقامتهم على الحق. لذلك في هذا من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تنبيه لنا إلى عدم الاغترار بالكثرة، فإن بعض الناس يرى الحق ولا يعمل به. لماذا؟ يقول: أولئك أكثر، أولئك أكثر منا، فأنا أكون معهم خير من أكون مع القلة. وهذا خطأ، لأن الحق جماعة وإن كنت وحدك، لأن الحق حينما تتمسك به تكون مع المتقين، مع أولياء الله عز وجل، وتكون مع الله عز وجل. وإذا كان الله معك فمن ذا الذي تخافه؟ وإذا لم تكن مع الله عز وجل فمن ذا الذي ينصرك؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكن مع الحق تكن تقيا محسنا، ولا تخالف الحق فتتردى في سبل الأهواء والضلال والانحراف. أما الأصل الأول وقدمه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأهميته ولعظمته ولخطورته، فهو ما يتعلق بالتوحيد دعوة واستجابة وعملا، وما يتعلق بضده من الشرك تحذيرا وتنفيرا منه ومحاربة له. فقال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى، بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. فالأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. هذا هو الأصل الأول، وهذا الأصل موجود في أدلة كثيرة واضحة بينة، بينها سبحانه وتعالى كما مر معنا في الأصول الثلاثة من قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، في آيات كثيرة، حتى قال أهل العلم إن جميع القرآن من أوله إلى آخره يدعو ويقرر التوحيد، وكل عبادة لله عز وجل فيها تقرير التوحيد وفيها بيانه. فإن الله عز وجل خلق الناس لعبادته، فبين سبحانه وتعالى أنه إنما خلق الناس لأجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين سبحانه وتعالى أن من وحده دخل الجنة، وأن من كفر به دخل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إلى أن قال سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. فبين سبحانه وتعالى أن المؤمنين هم أهل الجنة، وأن المشركين هم أهل النار. وبين أيضا أن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال عز شأنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبين سبحانه وتعالى من خطورة الشرك ما حصل للأمم المكذبين الكافرين بالأنبياء والرسل، ما حصل لهم من هلاك وعذاب في الدنيا، وما ينتظرهم في الآخرة من عذاب أليم. وبين أيضا ما نجى الله به أهل التوحيد، وما نصرهم به سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. القرآن يقرر هذه الحقائق أكثر وأكثر وأكثر، من تدبره وتأمله وتأمل في هذه المعاني وغيرها وجد أن القرآن يدعو إلى التوحيد. حتى في العبادة، إذا صليت لله وإذا ذبحت لله، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالقرآن يقرر هذه الحقائق. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: القرآن كله في التوحيد، لأنه إما أمر بعبادة الله وترك الشرك، وإما بيان لجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك، وإما في أحكام الحلال والحرام، وهذه من حقوق التوحيد، وإما قصص عن الرسل وأممهم وما حصل بينهم من الخصومات، وهذا جزاء التوحيد والشرك. فالقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد. فبين ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أن القرآن كله في تقرير التوحيد وفي محاربة الشرك: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين سبحانه وتعالى أن الشرك ظلم عظيم، لأنك تصرف العبادة لغير مستحقها. وبين سبحانه وتعالى أن الذين يدعون من دونه هم في ضلال وهم في خسارة، كما قال عز شأنه: ومن أضل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فقوله تعالى: ومن أضل، أي لا أضل. فبين سبحانه وتعالى أن الذين تدعون من دونه لا يستجيبون لكم، وأنهم يعني هؤلاء الذين أشركوا، وأنهم في غفلة عن دعائكم، ما يسمعوا ولا يستجيبوا. وقال في الآية التي بعدها: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تعبدونهم من دونه يوم القيامة يتبرؤون منكم ويكونون لكم أعداء، لأنهم لا يرضون أن تشركوهم مع الله عز وجل. بل بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يشركون مع الله غيره، أن هؤلاء الذين أشركوهم مع الله ليس بيدهم شيء. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. بل بيّن سبحانه وتعالى أنهم لا يستطيعون أن يستردوا ما يسلبه الذباب، فضعف الطالب والمطلوب. إن هذا البيان الواضح المحكم الذي يفهمه كل سامع، ولو كان عاميا، لو تأمل كتاب الله تأملا واضحا لا إشكال فيه لوجد أن الله عز وجل أمر بالإخلاص له سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، وأن الشرك به ظلم عظيم، وأن إخلاص العمل لله وإخلاص العبادة لله تستلزم وتوجب عدم الشرك به، وأن الشرك به يبطل الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومع ذلك كما قال الشيخ يغلط فيه كثير من أذكياء العالم، فتجد علماء الصوفية وتجد بعض علماء المذاهب يجوزون الطواف حول القبور ويجوزون الذبح للقبور ودعاء الأولياء. يا الله يا الله، كيف يقع هؤلاء في مثل هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد من بعثته إلى موته، ويحارب الشرك ويبين انحرافه عن توحيد الله، وهؤلاء يلبسون العمائم ويدعون العلم، ومع ذلك يدعون ويجوزون إلى الشرك. كيف وقعوا في أن يصرفوا عبادة لغير الله عز وجل؟ يا الله، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى، أي كما سبق مر بذكر نعيم أهل الجنة، ومر بذكر عذاب أهل النار، ومر بذكر عذاب الأمم المكذبة، ومر بذكر نصرة الله وتنجيته لأهل الإيمان، ومرة ببيان أن الله عز وجل يحبط عمل المشركين، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء من قبله، وحاشاهم أن يقعوا في ذلك، ولكن هذا من باب التحذير لأممهم. فاعلموا أن النبي لو وقع في الشرك وحاشاه من ذلك لحبط عمله. فكيف يقع هؤلاء في الشرك؟ وكيف لا يفهم هؤلاء التوحيد مع ظهور المعاني ووضوحها؟ ولكنه تلبيس الشيطان، كما أخبر الله عز وجل عن حال المشركين أن الشيطان خدعهم وشركاؤهم خدعوهم، فزينوا لهم قتل أولادهم للأصنام ولآلهتهم التي يدعون من دون الله، يقتلون أولادهم سفها بغير علم، ويشركون بالله سفها بغير علم. فما أحقر حالهم وما أضل ما هم عليه. قال الشيخ رحمه الله: يفهمه أبلد العامة، يعني ما يحتاج إلى شرح وما يحتاج إلى بيان لوضوح معاني التوحيد في القرآن، وإنما يحتاج إلى فطرة سليمة وعقل لم يدنس ولم يشوش بأفكار ضالة منحرفة تجعل الحق باطلا والباطل حقا. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يشير بهذا إلى أن الأمة لم تسلك، يعني أكثرهم، يعني أكثرهم، وليس مراده الجميع، وإنما مراده أكثرهم، من تغير المفاهيم وظن أو وجعل الضلالة هي الهدى، والهدى هو الضلالة، وانحرفت العقول عن الحق، وظهرت فيهم الفتن. قال: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. فالشيطان خدعهم بأنهم لو وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا، ولم يدعوا الصالحين، ولم يذبحوا لهم، ولم يخافوا الصالحين، أنهم بذلك تنقصوا الصالحين، ولم يعرفوا قدر الصالحين، ووقعوا في أمر سيء وأمر لا يجوز. فالإخلاص الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الإخلاص الذي يحققه المخلصون لله عز وجل يجعله تنقص للصالحين. سبحان الله، ندعو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غيره والذي بيده الأمر كله، يعتبر ذلك تنقص للصالحين. كيف ما ندعو الصالحين؟ كيف لا نتقرب للصالحين؟ سبحان الله، هؤلاء الصالحون أنفسهم يتبرؤون من ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته، مقررا للتوحيد وداعيا إليه ومحذرا من الشرك، وهؤلاء يعتبرونه تنقصا للصالحين. عيسى بن مريم ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل كما في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، يعني ينزه الله عز وجل أن يقول هذا الكلام أو أن يكون له شريك، قال سبحانك، يعني لا شريك لك يا الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فهذا عيسى عليه الصلاة والسلام ينفي أن يكون أمر الناس أن يشركوا به وأن يتخذوه إلها من دون الله عز وجل، ويتبرأ إلى الله من هؤلاء الناس، بل يسبح الله وينزهه أن يكون له شريكا أو أن يكون له من يستحق أن تصرف له العبادة من دونه سبحانه وتعالى. ثم قال: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم، يذبحون للقبور وللأولياء وينذرون لهم ويزعمون أن هذا ليس شركا، هذه محبة، هذه قربة للصالحين، هذا الولي له مكانة عند الله فنحن نحبه ونذبح له. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كيف تجعلون الظلم العظيم، كيف تجعلون الشرك بالله عز وجل في صورة محبة الصالحين، لا شك أن هذا من تزيين الشيطان. والشيخ رحمه الله تعالى قد وفق وأحسن في الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن الشياطين تضل الإنسان وتحرفهم عن الحق وتصور لهم الباطل حقا والحق باطلا. لذا علينا أن نستعيذ بالله من شرهم، وأن نحافظ على قراءة آية الكرسي وقراءة المعوذات وقراءة أذكار الصباح والمساء، حتى نسلم من وسوسة الشيطان، وحتى ننجو بإذن الله تعالى من هذه الفتن التي يحاول الشيطان أن يروجها على بني الإنسان. فيا له من أصل عظيم أصله هذا الإمام رحمه الله تعالى. فلا شك أن التوحيد وأن توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل له ونبذ الشرك هو من محبة الله عز وجل ومما أمرنا الله عز وجل به، وأن هذا هو الأمر الذي دعا إليه الأنبياء والرسل، وما كان عليه أولياء الله المتقون والصالحون يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا، فكيف نشركهم من دون الله عز وجل؟ ولذلك جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب أي بما يملأ الأرض، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. فيا الله، كم ضل هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل، وكم انحرفوا عن الحق وعن الجادة. بل بيّن الله عز وجل أن أولئك الذين يدعون من أنبياء وصالحين أو ملائكة، أن أولئك يبتغون إلى الله الوسيلة أي القربة، ويرجون رحمة الله عز وجل، وهم عباد لله عز وجل. فكيف ندعو العباد ونترك رب العباد؟ فحافظوا إخواني بارك الله فيكم على عبادة الله وحده لا شريك له، واحذروا من الشرك وصوره وأنواعه، وكونوا مع أولياء الله المتقين. ثم بيّن رحمه الله تعالى الأصل الثاني بقوله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا الأصل الثاني مهم وعظيم، وهو الاجتماع في الدين على الحق وعدم التفرق عن الحق. فالقرآن، فالله عز وجل قد أمرنا بهذا الأصل في كتابه في آيات كثيرة، أمرنا بالاجتماع. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله عز وجل بالاجتماع بحبل الله عز وجل على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن الفرقة قال: ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فأمرنا بالاجتماع ونهانا عن الفرقة، بل أمرنا عند الاتفاق، بل أمرنا سبحانه وتعالى عند الاختلاف أن نرجع إلى كتابه وإلى سنة نبيه. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبين سبحانه وتعالى أن الفرقة والاختلاف وأن عدم الاجتماع على الحق سبب للضعف والفشل وغلبة الأعداء علينا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فبين سبحانه وتعالى أن النزاع والخلاف عن الحق سبب للهزيمة وسبب لتسلط الأعداء في آيات كثيرة بينها سبحانه وتعالى مما يبين هذا الأصل. فالاجتماع يكون على الدين، على الحق، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. وليس الاجتماع أن يعذر بعضنا بعضا في الضلالة والانحراف، فإن هذا انحراف عن الحق وفرقة عن الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل. لذا إذا أردنا أن نجتمع الاجتماع الذي أمر الله به فلنجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. وإذا أردنا أن نحذر من الفرقة فلنترك الآراء والأهواء وكل ما خالف الكتاب والسنة، فإن كل ما خالف الكتاب والسنة هو من الفرقة والاختلاف. وأنبه إلى أمر مهم، وهو أن بعض الناس يحمل النصوص الشرعية الواردة في ذم الفرقة والاختلاف على الذنوب والمعاصي، وهذا قصور في الفهم، لأن المراد بتلك النصوص التي أمرت بعدم الفرقة والاختلاف المراد بها البدع والضلال وكل ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والآراء. ولذلك فقوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، تفرقوا عما جاءت به أنبياؤهم وخالفوا ما جاءت به أنبياؤهم. أما المعاصي والذنوب فإنها وإن كانت خطيرة إلا أنها ليست هي المرادة بهذه النصوص، إنما المراد بتلك النصوص البدع والأهواء التي تفرق الناس وتحرفهم عن الحق. وإن كان للذنوب والمعاصي خطر وشأن، ولكن لا بد أن نعلم أن الفرقة والاختلاف في الوقوع بالبدع والأهواء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. إذن هذا فيه رد على الذين يطلبون من المسلمين أن يجتمعوا وإن كان بينهم من هو مخالف للكتاب والسنة، وإن كان بينهم من يكفر المسلمين، وإن كان بينهم من يحارب أهل الحق. فإن هذا كما هو عليه بعض الجماعات المنحرفة كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ والأحباب وغيرها من الجماعات الضالة، فإن هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. قال الشيخ: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني كاليهود والنصارى الذين بدلوا وغيروا واختلفوا وفرقوا عما جاءت به أنبياؤهم. قال: فهلكوا، أي فهلكوا في أودية الضلال والانحراف، وترددوا في سبل الضلال والغواية. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهنا في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف في أمته سيقع، وأن هناك من يخالف الحق، وأن سبيل النجاة هو بالتمسك بالسنة وما كان عليه سلف الأمة. بل أخبر صلى الله عليه وسلم بما هو أكثر من ذلك، فأخبر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن 72 فرقة في النار، وأن فرقة واحدة في الجنة، وهي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليس المراد في الحديث أن 72 فرقة كافرة أو خالدة مخلدة في النار، بل أمرها إلى الله. من مات على بدعة متوعد بالعقوبة، ومن مات على كفر أو شرك فهو خالد مخلد في النار، كما دلت على ذلك النصوص. في أحاديث كثيرة أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم أنبه على أمر مهم، وهو أن بعض الناس يعني يقول إن هؤلاء الذين يردون على المخالفين فرقوا الأمة، نحن نريد الأمة كلها شيئا واحدا. نقول له: هيهات، فإن النصوص الشرعية دلت على أن الفرقة والاختلاف موجودة، ودلت أيضا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرد على المخالف هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب نصرة السنة ورد الباطل. فهؤلاء الذين يحذرون من الذين يذبون عن السنة والذين ينصرون منهج السلف الصالح، لا شك أنهم في خطأ وفي خطر عظيم، عليهم أن يتقوا الله عز وجل. كنا قد بينا ما جاء في السنة النبوية من بيان الأصل الثاني. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. قال: ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين، يعني في العقيدة وفي التوحيد، وفروعه يعني في الفقه، هو العلم والفقه في الدين. يعني رحمه الله تعالى أن مخالفة الحق والافتراق عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك هذا الطريق يسمى عالما ويسمى فقيها، وهذا الأمر أو هذا المسلك هو العلم والفقه. قال: وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يعني أن من يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، ومن يدعو إلى الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة، فهو زنديق، يعني إنسان محارب للحق على قولهم، حاله كحال المنافقين، زنديق بمعنى منافق. أو أنه مجنون، يعني لا يعقل ما يقول. فلا إله إلا الله، كم تغيرت هذه المفاهيم، وكم حصل فيها من مفارقة للنصوص الشرعية. ويخبرني أحد الإخوة أنه مرة تحدث مع بعض الشباب وبين لهم المنهج السلفي، وأن علماءه فلان وفلان، وأن فلان وفلان من مشايخ الصحوة هم من الإخوان والمنحرفين. يقول: فقال لي أحدهم، قال: شوف واسمع، أنت الآن إما أنك جاي بدين جديد، وإما كان آباؤنا وقومنا في انحراف. يقول: والله أنا لم أقل لهم شيئا سوى نصوص الكتاب والسنة، وسوى ما كان عليه سلف الأمة، فاعتبروا تلك النصوص كأنها دين جديد. وهؤلاء أناس يعيشون في مدينة فيها العلماء وفيها طلبة العلم، ومع ذلك حصل الانحراف عن الحق، وحصل عدم قبول الحق بسبب تزيين الشياطين وتغيير المفاهيم. إن الاجتماع على الحق له أمور لا بد من بيانها، فمن ذلك نشر الحق وتعليم الناس الحق وبيان الحق للناس وعدم كتمانه، ومنها أيضا نصرة أهل الحق والذب عنهم وعدم الطعن فيهم وعدم التشويش عليهم. فإن الذين يفرقون أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أساءوا إساءة عظيمة لأنفسهم قبل أن يسيئوا إلى غيرهم. فإن الفرقة والاختلاف عن الحق أمر غير مشروع، بل هو أمر مذموم شرعا. والمسلم وطالب العلم والعالم يدعو إلى هذا الأصل وهو الاجتماع، وينهى ويحذر من الافتراق عنه. وعلماء السنة حريصون كل الحرص على الألفة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. وصل الأمر لبعضهم في الاختلاف في حرم الله عز وجل أن جعلوا أربعة أئمة للفرض الواحد: إمام للمذهب الحنفي، وإمام للمذهب المالكي، وإمام للمذهب الشافعي، وإمام للمذهب الحنبلي. كل له من يصلي معه ولا يصلي مع الآخر في حرم الله عز وجل. ثم جاءت هذه الدولة السعودية جزاها الله خيرا، التي تسير على المنهج السلفي وعلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فحاربت هذا الأمر وجمعت الناس تحت إمام واحد، فجزاها الله خيرا على ما قامت به من توحيد المقامات إلى مقام واحد، يصلي الجميع خلف إمام واحد. فكان ذلك نبذ للفرقة والاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. فأمر صلى الله عليه وسلم أن نقاتل من أراد أن يفرق الجماعة، بل قال عليه الصلاة والسلام: فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. يعني لو كان الآخر فيه صلاح أو كان عالما فخرج على الحاكم الشرعي، ولو كان هذا الحاكم أقل منه بكثير، فإننا نقف مع الحاكم ضد هذا ولا نرضى تفريقه للجماعة. وتأملوا كما سبق معنا حديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجعل صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي المتصفة بكونها أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية هي فقط المتمسكة بسنته، بل جعلها متمسكة بسنته وما كان عليها وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا دليل على أهمية الرجوع لفهم السلف الصالح، لفهمهم للكتاب والسنة، وأن من أراد أن يفهم الكتاب والسنة على رأيه أو على هواه فإنه يضل وينحرف، كما قال ذلك أئمة الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، أو قال: أصول السنة عندنا اتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من بديع قوله، لأنه جعل السنة ولزومها والتمسك بها بالتمسك بما كان عليه الصحابة، إذ أننا لو تمسكنا بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم لتمسكنا بالحق، لأن الصحابة متمسكون بالحق. فهذا من بديع قوله رحمه الله تعالى. ولا شك أن الاجتماع بالدين كما سبق يكون بالعمل بنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن الافتراق بمخالفة تلك النصوص. ثم بين الأصل الثالث فقال رحمه الله تعالى: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأمر لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الأصل الثالث هو أيضا من الأصول العظيمة والمهمة التي بيّنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيانا واضحا جليا، وذلك أنه في الأصل الثاني وهو الاجتماع في الدين وعدم التفرق عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تمام هذا الاجتماع ومن الأمور التي تعين عليه الاجتماع على السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وعدم الخروج عليه، وعدم منابذته، والصبر عليه، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبين سبحانه وتعالى وأمرنا بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بطاعة ولي الأمر قال العلماء، ولم يقل سبحانه وتعالى وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولي الأمر هي طاعة لله ورسوله وليست طاعة مطلقة، فإذا أمرنا بأمر يخالف شرع الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن ولو وقع في المعصية فلا يعني عدم طاعته في تلك المعصية عدم الطاعة له مطلقا، وإنما لا نطيعه في تلك المعصية ونسمع ونطيع له في بقية الأوامر. قال العلماء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، المراد بأولي الأمر أي الأمراء والحكام. وأما السنة فالأحاديث التي جاءت في السمع والطاعة لولاة الأمر كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية لما قال الصحابي عرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد مجدع الأطراف، أي مقطوع الأطراف. ما معنى قوله والسمع والطاعة؟ معناه أنك تسمع وتطيع لولي الأمر في غير معصية الله عز وجل، ومعناه أيضا أنك لا تسمع لغيره بل تنقاد لأوامره وتنقاد لحكمه كما سبق في غير معصية الله عز وجل. قال: وإن تأمر عليكم عبد، هذا خطاب للعرب الذين يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تأمر عليكم عبد، وأنتم عرب، وفي رواية عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني فاسمعوا له وأطيعوا. فأمر صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لعظيم خطر الفرقة والاختلاف على ولاة الأمر. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فنحن مأمورون بالسمع والطاعة لولاة الأمر في منشطنا في الأمور التي تنشط لها النفس، وفي مكرهنا لو أمرنا بأمر تكرهه النفس نسمع ونطيع، وفي عسرنا في حالة قلة المال، وفي يسرنا في حالة كثرة المال، وأثرة علينا، يعني لو رأينا ولي الأمر استأثر بالمال علينا لنفسه أو لقراباته نصبر ونسمع ونطيع، ولا يجوز لنا أن نقدح وأن نتكلم في ولي الأمر. لماذا؟ لأننا أمرنا بالصبر. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فإذا هذه الأحاديث الكثيرة الواضحة البينة الآمرة بالسمع والطاعة دليل على هذا الأصل الثاني أو الثالث عفوا على هذا الأصل الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. السمع والطاعة من تمام الاجتماع. لماذا السمع؟ يعني تسمع لولي الأمر ولا تسمع لغيره، فغيره ليس بولي أمر لك، وأن تطيعه في غير معصية الله. قد بين العلماء رحمهم الله تعالى مسألة عظيمة في السمع والطاعة، وهي أن ولي الأمر إذا أمر بأمر لا يخلو من ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يأمر بأمر ورد في الكتاب والسنة الأمر به، كأن يأمر بالصلاة والزكاة والصيام، فهذا طاعة لله عز وجل وطاعة لولي الأمر من طاعة الله. الحالة الثانية أن يأمر بمعصية، إذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا ننابذه ولا نقاتله ولا نخرج عليه ولا نطعن فيه ولا نسبه ونشتمه ولا نثور الناس على الحكام، بل نصبر ونحتسب عند الله الأجر. والحالة الثالثة أن يأمر ولي الأمر بأمر ليس بمعصية وليس بطاعة لله ورسوله، يعني لم يرد دليل فيه على هذا الأمر، فهو يأمر بأمر مباح. ما الحكم؟ نسمع ونطيع له. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن طاعة ولي الأمر في الأمور المباحة واجبة. مثاله هذه الإشارات في الطرق لتنظيم حياة الناس، لا بد من الوقوف عندها والسير عند الإذن بالسير. أيضا من أمثلة ذلك، إذا احتاج ولي الأمر مثلا بأن يقوم الرعية أو يعمل بعض الأعمال لتنظيم حياتهم فيستجيب لهذا الأمر، وطاعتهم من طاعة الله عز وجل إذ أمرنا الله عز وجل بذلك، فلا بد من معرفة هذا الأمر. لأن بعض الناس يلبس يقول أنا أطيع ولي الأمر إذا أمرنا بأمر فيه طاعة لله عز وجل في الدين، أما غير ذلك فلا يجب، وهذا خطأ. بل إذا أمرنا بأمر مباح فيه مصلحة فلا بد أن نستجيب له وأن نسمع له ونطيع في غير معصية الله كما سبق. ومما ينبه عليه أيضا أن بعض الناس يقول إذا عصى ولي الأمر الله عز وجل فلا طاعة له مطلقا، وهذا خطأ، إنما لا طاعة له في تلك المعصية خاصة، وأما بقية الأمور فإنه يسمع له ويطاع. وأيضا أنبه على أمر، وهو أن بعض الناس يطعن في ولي الأمر ويثور الناس على ولاة الأمر ويذكر أخطاءهم ويقول أنا أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أنا مجاهد وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نقول له أخطأت خطأ فادحا. أما الأمر الأول فإن الحديث يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند، مو ليس من ورائه وليس تثوير الناس، وإنما تذهب له وتنصحه. ثم قال لك سلطان جائر يعني الظالم، فكيف جعلت الحكام الذين يقيمون شرع الله أنهم ظلمة؟ ثم أيضا قال عبد الله بن عكيم والله لا أعين أبدا على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له أو أعنت على دمه؟ قال إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه. فتأملوا بارك الله فيكم هذا الأثر العظيم. عثمان زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم ذي النورين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. بعض الناس ليسوا من الصحابة وإنما ممن جاء بعد الصحابة، كانوا ينشرون في المجتمع أخطاء عثمان رضي الله عنه، وأكثرها مكذوبة، وأكثرها لها ما يجوزها شرعا، أو خطأ مغفور له إذ أنه اجتهد، فالحاكم إذا اجتهد له أجر فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ولكن بعض الناس ثور العامة وثور الرعية على عثمان حتى خرجوا عليه فقتلوه. فيقول عبد الله بن عكيم: والله لا أعين، أي لا أساعد، على دم خليفة، أي على إراقة دم خليفة بعد عثمان. فقيل لعبد الله بن عكيم: أنت لم تكن مع الذين كانوا قتلوا عثمان؟ فقال عبد الله بن عكيم: إني أعتبر ذكر مساوئه عونا على دمه، يعني إني أعتبر أن ذكر أخطاء الحاكم الشرعي يساعد على قتله وإراقة دمه والخروج عليه. لذلك إخواني، هؤلاء الخطباء السفهاء وهؤلاء المحاضرون الذين يثيرون الشعب على والرعية على الحاكم، الخونة، هؤلاء المحاضرون الخونة الذين يثورون الشعب والرعية على الحاكم، هؤلاء خونة ومجرمون وأصحاب بدع وضلال، مذهبهم مذهب الخوارج الذين يرون المعاصي كفرا، لا نستمع إليهم ولا نغتر بهم، فإن النصوص الشرعية كثيرة وواضحة في الأمر بالصبر على ولاة الأمور وإن جاروا وظلموا وعدم الخروج عليهم. يا الشيخ، الشيخ ماذا يقول هنا؟ يقول: من أنواع البيان شرعا وقدرا، وأما قدرا فهو يعني انظروا إلى الأمم وإلى المجتمعات التي خرجت على حكامها، هل أصلحت الفساد؟ هل أقامت شرع الله؟ هل استقامت أمورهم؟ لا أحتاج أن أذكر أمثلة من السابق، فتكفينا الأمثلة الحاضرة التي هي تدمي القلب وتدمع العين، بل يكاد الإنسان يهلك مما يرى ويسمع. فكيف بحالهم هم أنفسهم؟ ففي سوريا وفي اليمن وفي تونس وفي مصر وفي ليبيا وغيرها من بلاد المسلمين، من الذي أخرج هؤلاء على حكامهم؟ كانوا يعيشون قبل خروجهم على حكامهم في خير، هناك شر، ولكن ذاك الشر بالنسبة للشر الآن القائم يعتبر خير ونعمة ويعتبر لا شيء. فالآن القتل والظلم والتشريد والترميل والتيتيم وكل أنواع الشر قائمة، وتسلط الأعداء بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمر الله عز وجل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر وعدم الخروج، وهؤلاء خرجوا. ما الذي استفادوه؟ من الذي أفتاهم؟ أين هم في قصورهم وبين أبنائهم وأولادهم يتنعمون ويتضاحكون ويلعبون والمسلمون يقتلون؟ يقول: اغضب اغضب، وهو يضحك ويلعب، وغيره يقتل. ليتك كنت في الميدان إن كنت رجلا صادقا، ولكن اغضب اغضب وهم يفرون ويهربون، يدعون إلى القتال والخروج على الحكام ويجمعون الأموال لأحزابهم ولمناهجهم الباطلة، والمسلمون هم الضحية، والعوام والضعفة والنساء والأطفال والشيوخ هم الضحية. فلا شك أن هذا أمر مؤسف مؤلم فظيع. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين من شر هؤلاء. فلا تغتروا، بارك الله فيكم، بمن يفتيهم أو يفتيكم بجواز التكفير بجواز التفجير والعمليات الإرهابية والخروج على ولاة الأمر وأننا نريد بهذا أن نقيم دين الله. انظروا بارك الله فيكم إلى التناقض. هذه الجماعات وهؤلاء الدعاة، دعاة الصحوة، هم أنفسهم لم يقيموا دين الله في مسألة الخروج على الحكام، بل عملوا بخلاف دين الله عز وجل. فكيف يقيموا دين الله وهم أول من يخالف دين الله عز وجل؟ لذلك الواجب علينا أن لا نغتر بهم، وأن لا نسمع لهم، وأن لا نقع في هذه المحن، وأن لا نتجاوب لدعاياتهم الفارغة. وبهذا نكون قد انتهينا من الأصل الثالث. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.